وصحبه وسلم وبعد. أيها الأحبة في الله، هذا هو المجلس السابع من مجالس شرح كتاب السلسبيل في معرفة الدليل، وانتهينا بفضل الله عز وجل وحوله وطوله ومدده من المجلد الأول، ونبدأ إن شاء الله تعالى في المجلد الثاني، وأوله باب صلاة الجمعة. فقال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق. قال: تلزم كل حر كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن. هذه شروط وجوب الجمعة تجب على الرجال الأحرار المكلفين المسلمين، فلا تجب على النساء ولا على الصبيان ولا على العبيد ولا على المسافرين. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: امرأة وصبي ومريض وعبد. وخرج المسافر بحديث آخر. قال: مستوطن أي مقيم ببناء اسمه واحد، أي يعني اسم المكان الذي يوطنه كذا وكذا. قال: ولو تفرق، يعني لو تفرقت البيوت، لكن يطلق عليها مثلا منشأة عباس، الخوالد، الإصلاح، لكنها تجمع على اسم واحد فكأنه مقيم. نعم. قال: ليس هو بين المسجد أكثر من الفرسخ. والفرسخ ثلاثة أميال، يعني قرابة 5 كيلوات ونصف، أو قالوا لأنه يمكن له أن يسمع صوت المؤذن فيتبع وجوب الجمعة. نعم. قال: ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا عبد وامرأة ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به، لما ذكرنا من حديث طارق بن شهاب السابق، وفيه الذي قلنا أنها حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، وكذلك المسافر سفر يعني قصر كما قال فضل الشيخ 3 فراسخ 17 كيلومتر يجوز له أن يقصر الصلاة. قال: ولم تنعقد به، هذا لأن الحنابلة يشترطون للجمعة عدد سيأتي، فلا تنعقد بالمسافر ولا بالصبي ولا بالعبد ولا بالمرأة، لأن هؤلاء ليسوا من أهل الجمعة. نعم. يبقى تقول الصحيح أنها تنعقد به. قال: ولم يصح أن يؤم فيها، أي العبد أو المسافر. نعم. قال: ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت به، ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح وتصح ممن لا تجب عليه، والأفضل حتى يصلي الإمام، ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال. هذه عدة مسائل. الأولى قال: ومن سقطت عنه لعذر كمرض وجبت عليه، يعني إذا زال العذر، وانعقدت به. قال: ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح، يعني إذا صلى الرجل الظهر وهو واجب عليه حضور الجمعة لا تصح صلاة الظهر في حقه، بل يجب عليه أن يشهد الجمعة. نعم. قال رحمه الله: فصل يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام، أحدها الوقت، وأوله أول وقت وقت صلاة العيد. قال: وتصح ممن لا تجب عليه، أي إذا خرج المريض أو خرجت المرأة أو الصبي إلى الجمعة فصلاها صحت منه وسقطت عنه صلاة الظهر. قال: ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال، أي إذا أراد الرجل الحر البالغ العاقل المكلف المسلم أن يسافر في يوم الجمعة لا يجوز له أن يسافر بعد الزوال أي بعد أذان الجمعة قبل أن يصليها. طالما أذن الظهر يبقى لابد أن يصلي قبل أن يسافر، واختلفوا في السفر قبل الزوال فكرهه بعض العلماء وأجازه البعض. ثم انتقل إلى شروط صحة الجمعة، كان يتكلم عن شروط الجمعة على من تجب، انتقل ممن تصح الجمعة، فقال يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام، يعني لا يشترط أن يأذن الإمام في إقامة الجمعة، فلو لم يأذن وأقامها الناس بدون إذنه صحت. لماذا؟ لأنها فرض واجب على عموم المسلمين. قال أحدها الوقت، وأوله أول وقت صلاة العيد، وآخره آخر وقت صلاة الظهر، فإن خرج وقتها قبل التحريم صلوا ظهرا وإلا فجمعة. هنا مسألة هامة، قال وأول الوقت وقت صلاة العيد، متى يبدأ وقت صلاة العيد؟ من بعد زوال، من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. قال وآخره آخر وقت صلاة الظهر، فنقول إذا قدم الإمام الصلاة قبل الزوال لا يجوز، لكنه إذا قدم الخطبة قبل الزوال جاز له ذلك، أما الصلاة فلا تكون إلا بعد زوال الشمس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وآخره آخر وقت الظهر صلاة الظهر، فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلى الظهر وإلا فجمعة. هذا إذا كان الخروج لعذر، لكن لو انشغل الناس عن الجمعة لانشغالهم بحريق أو بشيء من ذلك، أو كانوا على سفر وعادوا، فجاز لهم أن يصلوها. أما من تركها حتى خرج وقتها فليس له أن يصليها. وكذا من أدرك أقل من ركعة مع الإمام في الجمعة كما سيذكر المصنف لا تصح إلا ظهرا. نعم. قال الثاني حضور 40 من أهل وجوبها. القول الصحيح أنه لا يشترط، وهذا يعني قول أحمد والشافعي، والخبر لا يصح في ذلك أنه جمع النبي صلى الله عليه وسلم أو اشترط ذلك، بل تصح بما تصح به الجماعة. واختلف العلماء على أقوال، فمنهم من قال 40 ومنهم من قال يعني 12 وغيرها، والصحيح قول شيخ الإسلام أنها تصح بثلاثة، أن الجمعة تصح بثلاثة. نعم. قال الثالث أن يكون بقرية المستوطنين. كذلك أيضا اشترط المصنف أن تكون الجمعة بقرية، وهذا قول مالك والشافعي، وقال أحمد لا يشترط، بل حتى وهذا يعني لينظروا إلى أهل الخيام من الأعراب وغيرهم، إذا نزلوا في مكان بخيامهم وكمل العدد هل تجب عليهم الجمعة ولا لا تجب؟ هنا الراجح أنها تجب عليهم إذا نزلوا هذا المكان واستوطنوه كان كبلدهم. نعم. قال وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا، ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر. كما قلنا قبل ذلك من أدرك ركعة أدرك الجمعة، وقلنا أن العدد لا يشترط. نعم. قال ويشترط تقدم خطبتين من شرط صحتهما حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والوصية بتقوى الله عز وجل وحضور العدد المشترك، ولا يشترط لهما الطهارة ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة. هكذا أما اشتراط الخطبتين فنعم، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب في الجمعة خطبة واحدة، وكذلك الخلفاء من بعده، فهذا شرط صحيح. كذلك أما اشتراط الحمد الله والصلاة على رسوله فهذا يستحب في الخطبة ولا يجب، وقراءة آية والوصية بتقوى الله. كذلك حضور العدد المشترط الذي قلنا تصح به الجمعة، وهو كم؟ ثلاثة، العدد ثلاثة. ولا قال ولا يشترط لهما الطهارة، نعم يستحب فقط، فإذا جاء الخطيب متأخرا وكان محدثا حدثا أصغر، هل يجوز له أن يصعد على المنبر فيخطب الناس ولا لا يجوز؟ يجوز على الراجح، لكن ثم إذا انتهى قدم من يصلي وذهب فتوضأ ثم عاد. نعم. قال ومن سننهما أن يخطب على منبر أو موضع عالي ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، ثم يجلس إلى فراغ الأذان ويجلس بين الخطبتين ويخطب قائما ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا، ويقصد تلقاء وجهه ويفسر الخطبة ويدعو للمسلمين. قال ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم ثم يجلس إلى فراغ الأذان، هذه سنن ومستحبات الجمعة. قال ويجلس بين الخطبتين ويخطب قائما، هذه هي السنة، فلو خطب جالسا لعذر صحت، واختلفوا في من يخطب جالسا من غير عذر. أما اشتراط اعتمادي على سيف أو قوس أو عصا فالعلماء اختلفوا في ذلك، والحديث الذي ورد يعني حكاية فعل وليس حكاية أمر، فلا يشترط ذلك. قال ويقصد تلقاء وجهه ويقصر الخطبة ويدعو للمسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، الفقيه الذي يقصر الخطبة ويطول الصلاة، وهذا دأب مشايخنا بارك الله فيهم ونفع بعلمهم، دائما لا تزيد الخطبة يعني من 25 ل35، لكن اللي يخطب ساعة وربع فإن في الناس المريض والسقيم وذا الحاجة، وأنتم تعلمون أن الخطبة لها ضوابط ولها شروط بالنسبة للمأموم، لا يمس الحرص ولا يتكلم ولا يحدث وغير ذلك، فمن أراد أن يتكلم في مواضيع أخرى فله أن يتكلم بعد الصلاة، وإلا لو أوجز الموضوع في دقائق وفي عناصر دائما الذي يطيل يتشعب منه الأمر، لكن يتكلم في مسألة مثلا في بر الوالدين يلخص المسألة في عناصر ثم يعني يعلم الناس هكذا. نعم. قال رحمه الله فصل والله حضرتك خلصت الساعة 8 أعد. قال والجمعة ركعتان، يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. هذا لورود ذلك عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسبح في الأولى وبالغاشية في الثانية، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قاف على المنبر، يقرأ سورة قاف على المنبر. نعم. قال وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة، فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها. فإن استوي في إذن أو علني فالثانية باطلة، وإن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا. يعني كقرية من القرى عندنا هنا موجودة، قرية هذه لا يتعدى السكان حوالي 200 أسرة، ولكنهما قبيلتان أو أسرتان كبيرتان، كل أسرة بنت مسجد، وهؤلاء لا يصلون عند هؤلاء وهؤلاء لا يصلون عند هؤلاء، وكل مسجد يكون فيه صف أو صفين، هل يجوز هذا؟ الجواب لا يجوز، لأن هناك مسجد قد يجمع القريات بأكملها ويحتاج إلى مثل العدد، حتى أن لما انهدم أحد المسجدين بنوا مسجدا من البوص ليصلوا فيه الصلوات الخمس والجمعة، أدخلوا العبادة في الخلافات الدنيوية، هذا لا يجوز. فعلى هذا يتنزل قول المصنف. لكن إذا كان المسجد الواحد لا يسع المسلمين، أو كان مسجد بدعة، أو مسجد لا يقيم السنة أو غير ذلك، أو الإمام مبتدع أو فاسق، فأراد الناس أن يبنوا مسجدا آخر ليقيموا الجمعة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هديه، فلا حرج في ذلك. وإذا كان أكثر من جمعة، حتى يعني على قول بعض العلماء لغير حاجة، الصحيح أنها لا تبطل بل تكره فقط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست، ويسن أن يغتسل وتقدم. أما أقل السنة بعد الجمعة ركعتان، فما السنة قبل الجمعة؟ لم يذكرها المصنف، لأنه لا سنة أصلا قبل الجمعة. طيب ما بال الركعتين الذي يصليهما الناس بين الأذان الأول والثاني؟ ها؟ بدعة. يعني الصلاة بدعة، الفعل هو البدعة. تمام، الفعل هو البدعة في هذا الوقت. إذا دخلت المسجد فلك أن تصلي ما تشاء، فإذا جلست لا تقوم إلا بعد الإيه؟ إلا بعد إقامة الصلاة مع الإمام. أما إذا تجلس وإذا أذن الأذان الأول تقوم فتصلي ركعتين، فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا بين كل أذنين سيقال لك الجواب أبسط مما تتصور. من القائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وهل كان للجمعة أذنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، ولا في خلافة أبي بكر ولا عمر، إنما كان في خلافة عثمان رضي الله عنهم جميعا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لكن حمل هذا على ما بين الأذان والإقامة، وتسقط يوم الجمعة لأن بين الإذان والإقامة الإيه؟ الخطبة. ثم نقول: قال وأقلها بعد الجمعة ركعتين وأكثرها ست، ولا نعلم حديثا صحيح في يثبت أن للجمعة ست ركعات، بل ورد حديث أن يصلي ركعتين في المسجد وأربعا في بيته، وورد حديث أن يصلي أربعا في المسجد واثنين في بيته، فاثنين في المسجد واثنين في بيته. فالراجح أن السنة بعد الجمعة أربع ركعات فقط، إما أن تصلي اثنين في المسجد واثنين في البيت، وإما أن تصليهما في المسجد وإما أن تصليهما في البيت، وردت أدلة على ذلك كله. أما حديث الست فلعله جمع بين اثنين في المسجد وأربعا في البيت، أو أربعا في البيت فجعلهما ست. نعم. قال: ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها ماشيا ويدعو من الإمام ويقرأ سورة الكهف في يومها ويكثر الدعاء ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني بارك الله فيكم، أنا مثلكم تمام، وعندنا بفضل الله في المسجد من مشايخنا مشايخ الدورات كثر من هم أفضل منه، لكن هذا تكليف يعني نسأل الله عز وجل أن يثبتنا. والله ما أردت أن أتحدث بين أيديكم قبل، ولكن يعني من باب السمع والطاعة لشيخ حفظه الله، احنا لو اديتها عد عندنا الشيخ على راسهم الشيخ اكرم والشيخ نور والشيخ خالد والشيخ جلال البواب ومشايخنا كثر هنا موجودين بفضل الله عز وجل، لكن يعني الله المستعان، ومن اراد منهم فعلى العين والسع، وانا والله اقلهم، واسال الله ان يتقبل منا جميعا. قولوا امين. قال ويسن ان يغتسل وتقدم، اي في باب الغسل من الاغسال المستحبه، قال وهو اكدها غسل الايه؟ الجمعه. نسيتم ده احنا لسه واخدينه النهارده في اول مجلس، صح ولا لا؟ طيب قال ويتنظف ويتطيب. طبعا بفضل الله اقول لكم والله يا اخوانا، هذه الدورات المباركه وهذه الكتب يكفيك فقط ان تخرج ان تكون قرات الكتاب كاملا حتى لو ما فهمتش حاجه. الله من ربنا علينا بفضل الله في رجب الماضي انا والشيخ نور شعلان في عمره، فشيخنا بارك الله فيه رتب لنا دوره في مكه، والله اناس خريجي يعني جامعه ام القرى، يقسم بالله ما اتم كتاب بهذه الطريقه. قال كل عام ياتي الدكتور يعطينا من الكتاب جزء ثم يعني لا يكمل ثم ننجح فياتي العام الذي بعده بكتاب جديد ودكتور جديد. اقسم انه اول مره يدرس كتاب من اوله الى اخره وهو خريج جامعه ام القرى. فنقول من بركه هذا الاسبوع انك لو لم تخرج مع ما قلت لك في اول مجلس الا بقراءه هذه الكتب والمرور عليها كلمه كلمه، فهذا ما لم نفعله قبل ذلك لا في بيوتنا ولا في حلقات مجالسنا. نعم. قال ويتنظف ويتطيب ويلبس احسن ثيابه. طبعا كان للنبي صلى الله عليه وسلم بردة حمراء للجمعة والعيدين. قال ويبكر إليها ماشيا. أما التبكير فيكفيك حديث الترمذي الذي صححه حسنه الترمذي وصححه الألباني وصححه جمع من العلماء، وسألت عنه فضيلة الشيخ الحويني حفظ الله، قلت له هذا الحديث صحيح؟ قال نعم صحيح. وسأله شيخنا حفظه الله هذا الحديث صحيح؟ قال نعم صحيح. وهو حديث من؟ أوس بن أوس. واستمع جيدا حتى تعلم فضل التبكير. واحد يقول لي هتقول لي حديث الناقة وحديث البقرة وحديث الكبش، لا لا لا، ده ما يجيش في روحه حاجة خالص. ها؟ أما تتصدق بناقة ولا تعمل حاجة، أمال إيه الحديث ده؟ اسمع. قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشي ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو واستمع. طب اللي يعمل ده كله إيه؟ يبقى عندك كم مرحلة؟ أربعة. الأولى بكر غسل واغتسل. قالوا غسل واغتسل تحمل على معنيين، الأولى لمن كان عزب وليس له زوجة، كانت العرب تقول غسل رأسه واغتسل، على هذا تحمل للشباب. والمعنى الثاني أن المتزوج غسل واغتسل يعني أتى أهله في يوم الجمعة بعد صلاة الفجر فاغتسل وكان سبب في اغتسال زوجته. قال هذه الأولى. قال ثم بكر وابتكر. ابن القيم رحمه الله يقول أن الساعات الخمس ما بين طلوع الشمس وطلوع الإمام المنبر، من بين إيه؟ طلوع الشمس وطلوع الإمام المنبر، يعني من الشروق لحد الأذى، قسمه وتبان لك الساعة في هذا الإيه؟ اليوم. والذي بكر وابتكر جاء في الساعة يقول لابد أن يأتي في الأولى، يبقى أنت تصلي الفجر تروح تغتسل وتغسل ثم ترجع مع شروق الشمس. طب وبعدين؟ قال ومشى ولم يركب. لأنها تعرف فضل المشي دلوقتي. قال ودنا من الإمام ولم يلغوا، يبقى قاعد فين؟ الصف الأول. ها؟ قال واستمع يعني أنصت، كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها، كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. انظر يعني لو جئت من البيت إلى هنا 100 خطوة يبقى لك أجر 100 سنة صيام ومئة سنة قيام. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهل من مشمر؟ فهل من مشمر؟ طيب أبشره. قال ويدنو من الإمام. نعم. قال ويدنو من الإمام ويقرأ سورة الكهف في يومها ويكثر الدعاء ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو إلى خرجة أو حرم أن يقيم غيره فيجلس مكان وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له. قال ويقرأ سورة الكهف. سورة الكهف في يوم الجمعة اختلف العلماء، والحديث صححه الشيخ الألباني أو حسنه من طريقين، حديث قراءة سورة الجمعة سورة الكهف في يوم الجمعة. قال ويكثر من الدعاء خصوصا في آخر ساعة بعد العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يدعو الله إلا أعطاه الله ما سأل. قال ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر هو بذلك. قال ولا يتخطى الرقاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد تخطى الرقاب فقال له اجلس فقد آزيت وآنيت، إلا أن يكون إماما، الإمام داخل وسن للإمام أن يأتي متأخرا فيدخل فيتخطى الرقاب إن لم يكن بالقبلة باب كهذا المسجد، من أين يأتي الإمام؟ لابد أن يتعدى. قال أو إلى فرجة، رجل رأى في الصف فرجة فتخطى الرقاب ليصل إليها، وفرجة تكفي ولكن فرجة سيجعل اثنين يفترقان حتى يجلس فيها، يقول لك ده قاعد براحته، ما هو قادم أولا فله أن يجلس كما يشاء، وأنت تأخرت فاجلس حيث انتهى بك الصف ولو عند الأحذية. لماذا؟ لأن هذا مقامك، فأنت الذي تخلفت وتأخرت عن الجمعة. قال وحرم أن يقيم غيره فيجلس في مكانه، يعني قال له انت يا ابن لسه عيل صغير ارجع ورا، ها، وجلس مكانه يجوز؟ الجواب لا، من سبق إلى مباح فهو أحق به. كذلك نقول في مثل هذه المناسبة بعض إخواني سبقوا إلى الصف الأول، تمام، ثم وضع متاعه وذهب ليتوضأ، هل يجوز لي أن أحمل متاعه وأجلس مكانه؟ الجواب نعم يجوز في حالة واحدة، ما هي؟ إذا أقيمت الصلاة، إذا أقيمت الصلاة وهو لم يأتي سقط حقه في المكان ويدخل آخر مكان، لكن غير ذلك هو سبق إلى المكان. كذلك لو وضع متاعه في مكان مثلا في الطابق العلوي لينام فيه، جاء أول يوم من يوم الجمعة ونام في مكان، طيب هل له لآخر أن يأتي بحجة أنه أكبر سنا أو أنه أقدم هجرة أو أنه أحفظ لكتاب الله أن يقيمه من هذا المكان ويجلس مكانه؟ الجواب لا، إلا إذا أذن له قال أو إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له. طيب هنا مسألة، اثنان دخلوا المسجد سويا فوجدوا فرجة واحدة في الصف الأول، أيهما يدخل؟ واحد بيقول له ايه؟ تفضل. يقول له تفضل انت؟ لا طبعا. لا إثارة في أفعال الخير مع بعض على باب المسجد، تفضل. لا تفضل مين؟ أنا أدخل. طب إذا تشاح على هذه الفرجة يبقى يقترع، يقترع لمن يقف في الصف الأول، لا يقدم. يا عم ده أنا بقدم الشيخ بتاعي، حتى لو كان الشيخ بتاعي، تمام؟ يجوز؟ نعم يجوز، يجوز أن تقدمه، نعم يجوز، لكن الأولى ألا يعني تقدم أحدا على نفسك. قال أحمد سعيد، طيب أخونا الشيخ أحمد سعيد الخولي ينزل يكلم في إخوة خارج المسجد، أخوه خارج المسجد يريده. خطيب له أجر أكبر إن شاء الله. نعم يسن تأخير الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج على المنبر مباشرة. نعم. قال وحرم رفع مصلي مفروش ما لم تحضر الصلاة، ومن قام من موضعه لعارض لحقارة معاد إليه قريبا فهو أحق به، ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. يبقى احنا قلنا الأولى من فرش مصلى أو شيء أحق به ما لم ما لم تحضر الصلاة، يعني إقامة الصلاة. قال ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين. وده ننبه على إخواني، من دخل والإمام يخطب، خلي بالك، يبقى ما دونه من باب أولى. يعني لو في مجلس علم أو في درس علم أو في محاضرة أو في شيء، إذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي، لأن آكد حضور هو حضور الجمعة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر المتأخر أن يصلي قم فصلي ركعتين، وقال إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. نعم. قال رحمه الله ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه، ويجوز قبل الخطبة وبعدها. قال ولا يجوز الكلام والإمام يخطب، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد ده أنت بتقول له اسكت، أما الباقي اللي بيتكلم ده بره الموضوع خالص، ها ده طارت منه الجمعة فقد لغوا. في رواية صححة الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال قلبت ظهرا، قلبت جمعته إيه؟ ظهرا، يعني له أجر الظهر وليس له أجر الجمعة. وكويس اللي له أجر الظهر، يعني ما يأخذ أي حاجة. قال ويجوز قبل الخطبة وبعدها. قبل الخطبة يعني الخطيب صعد وجلس على المنبر، هل يجوز لك أن تتكلم؟ نعم يجوز، ما في مانع. طيب بعد ما انتهى من الخطبة هل يجوز لك أن تتكلم؟ أولا اختلفوا متى ينتهي الخطيب من الخطبة، هل ينتهي بانتهاء الخطبة وقبل الشروع في الدعاء، ولا الدعاء من الخطبة؟ على خلاف أو على قولين لأهل العلم. نعم نعم، من الجمعة للظهر يعني أدرك ركعة، يعني خلاص تضف إليها أخرى، كلام مر معنا. فإن لم يدرك ركعة فليصلي أربعة، يعني هو لقى الإمام ساجد فسجد معهم بنية صلاة الجمعة، فوجد الإمام قد تشهد ثم سلم يقوم فينوي أربعة، يصلي إيش؟ لأنه أدرك، لم يدرك ركعة إنما أدرك أقل. نعم. قال رحمه الله باب صلاة العيدين، وهي فرض كفاية إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغدي، فتسن في صحراء وتقديم صلاة الضحى وعكسه الفطر وأكله قبلها وعكسه في الأضحى من ضحى، وتكره في الجامع بلا عذر. نقول باب صلاة العيدين وهي فرض كفاية، هذا مذهب الحنابلة، وذهب المالكية والشافعية إلى أنها سنة مؤكدة، وذهب الحنفية واختاره شيخ الإسلام ومال إليه ابن عثيمين أنها فرض عين، وهو الراجح أن صلاة العيد فرض عين، واستدلوا بأدلة منها حديث أم عطية في إخراج النساء وزوات الخدور والحيط، ومنها مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده، فلم ينقل الخلف عن السلف أن النبي صلى الله عليه وسلم أو خلفاءه أو الأمراء إن كانوا يعني عدول أو ظالمين أنهم تركوا صلاة العيد مرة، أنهم تركوا صلاة العيد مرة. وعلى هذا نقول الراجح والله أعلم أن صلاة العيد فرض عين، ومن فاتته الصلاة صلاها كما يصليها الإمام بسبع تكبيرات في الأولى وخمس في الثانية ويأتينا. قال إن تركها وإذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، كما قلنا كالأذان لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة. قال ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال، نعم. قال نعم، هو كان يسأل عن عمل اليوم والليلة ولم يسأل عن أعمال العام بدليل أنه لم يذكر الجمعة، هكذا أجاب من أوجبها بفرض الكفاية أو بالعموم. هو هذا الرجل كان يسأل عن عمل اليوم والليلة بدليل أنه لم يذكر الجمعة وهي واجبة في اتفاق، ولا يقول أحد أنها بدل عن الظهر، لا يقول أحد أن صلاة الجمعة بدل عن الظهر، وإلا قلنا هل يجوز لك وأنت مقيم سليم صحيح رجل ذكر عدل حر أن تصلي الظهر وتترك الجمعة؟ الجواب لا، باتفاق، فليس الجمعة بدل عن الظهر، وإنما هي صلاة مستقلة بذاتها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويسن تكبير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح، وتأخير إمام إلى وقت الصلاة على أحسن هيئة إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه. قال وآخره الزوال، أي آخر وقت العيد الزوال. قال فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد. هكذا يعني حدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أمرهم أن يفطروا بعد يعني طلوع الشمس ونو الصيام، فجاء رجل فأخبره أنه رأى الهلال، فأمر الناس أن يفطروا وأن يخرجوا إلى العيد من الغد أو إلى صلاة العيد. قال وتسن في الصحراء، أي في الخلاء، وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر. يسن تقديم الأضحى حتى ينصرف الناس إلى ذبح الأضاحي، وتأخير الفطر حتى ينتهي الناس من توزيع صدقة الفطر. قال وأكله قبلها، أي قبل صلاة الفطر، لا يخرج حتى يأكل تمرات ليخالف هذا اليوم سابقه من أيام رمضان. وعكسه في الأضحى، إن كان له أضحية يستحب أن لا يأكل حتى يرجع فيأكل من أضحيته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتكره في الجامع بلا عذر كمرض أو عدم وجود مصلى أو غير ذلك. قال ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح، لفعل ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يصلي الفجر ثم يرجع فيغتسل ثم يخرج مبكرا مكبرا إلى الصلاة ويخرج ماشيا، كما في حديث علي رضي الله عنه السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا. وتأخير إمام إلى وقت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولم يصلي بعدهما كما في حديث ابن عباس في الصحيحين. قال إلا ويعني على أحسن هيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس أجمل الثياب للعيد والجمعة. قال إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه، على قول من يقول أن المعتكف لا يخرج ليلة العيد وإنما يخرج من المعتكف إلى المصلى، وهذا يعني المشهور من مذهب أحمد أن المعتكف يظل في اعتكافه حتى يخرج إلى المصلى، ويأتينا تفصيلا في كتاب الاعتكاف إن شاء الله تعالى. قال نعم. قال ومن شرطها استيطان وعدد الجمعة إلا إذن الإمام، ويسن أن يرجع من طريق آخر ويصليها ركعتين قبل الخطبة. نعم، سؤالك أخي بارك الله فيك. ما أنا قلت الكلام يعني الوقت ليس محدد، فيسن للإمام أن يؤخر صلاة الفطر شيئا ما، يعني إذا كانت على 7:15 خلاها 7:30 ما في مشكلة، 7:30 ما في مشكلة، حتى ينتهي الناس من توزيع صدقة الفطر، لأن أفضل وقت لصدقة الفطر كما سيأتينا في كتاب الزكاة إن شاء الله هو بعد صلاة فجر يوم العيد قبل الخروج للمصل. ويقدم يعني مع أول حضور وقت العيد في الأضحى يصلي العيد حتى ينصرف الناس لذبح الأضحى. قال ومن شرطها استيطان، يعني يقيس العيد على الجمعة، فما وافقنا في الجمعة نوافقه، وما خالفنا في العيد في الجمعة نخالفه. قال لا إذن إمام، ويسن أن يرجع من طريق آخر. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. قال ويصليها ركعتين قبل الخطبة، أي يصلي صلاة العيد ركعتين قبل الإيه؟ الخطبة، قبل الإيه؟ إذن خطبة العيد إيه؟ سيأتينا صفة الصلاة. نعم. قال يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة 6، وفي الثانية قبل القراءة 5 يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا وإن أحب قال غير ذلك ثم نقرأ جهرا في الأولى بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية وفي الثانية فإذا سلم خطب خطبتين كخطبة الجمعة يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون ويرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة. قال يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة 6، وفي الثانية قبل القراءة 5 يرفع يديه مع كل تكبيرة. أما تكبير في الأولى فالراجح أنه يكبر كام؟ 7، وفي الثانية 5، سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الرفع من الركعة الأولى أو الانتقاء. قال يرفع يديه مع كل تكبيرة، الراجح في صلاة العيد أنه يرفع يده في التكبيرة الأولى فقط، أما في صلاة الجنازة فيرفع يديه في كل تكبيرة. وهذه من المسائل التي عقد شيخنا مناظرة بين أبي الفضل وأبي المجد، وترجح إلى جواز الرفع في كل تكبيرة في الجنازة لثبوت ذلك عن أنس وابن عمر، وأن يرفع في التكبيرة الأولى في العيد فقط، وأن يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، أي ذكر وأي تسبيح وأي صلاة يجزئ على القول الراجح، وهو قول الشافعي واختيار شيخ الإسلام أنه يسبح ويحمد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين. قال ويعني قرأ في الأولى بعد الفاتحة جهرا بسبح والغاشية، ويجوز أن يقرأ بقاف واقتربت، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني، وذا كان من الشيخ صلاح عبد الجواد رحمه الله، صالح عبد الجواد كان يحافظ في صلاة العيد على هاتين الصورتين، كان يقرأ قاف كاملة واقتربت، وهي سنة أيضا، ويجوز أن يقرأ بسبح والغاشية في الثانية، ثم إذا سلم خطب خطبتين اكتب الصحيح خطبة واحدة، يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع اكتب. قال ابن القيم لم ينقل ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح الخطبة بغير الحمد أبدا في أي خطبة، ولا حتى التكبير الكثير بين ثناياها ليس يعني من السنة ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي خطبة واحدة كخطبه العادية. وعايزين تسمعوا الخطبة الأخيرة لشيخنا حفظه الله في عيد الفطر قبل الماضي، موجودة على الموقع، ستجدون أنها خطبة عادية لم يفتتحها بالتكبير ولم يكبر في ثناياها، ولو فعل جاز ولا حرج أي التكبير أثنائها، أما افتتحها فالسنة أن تفتتح بالحمد كغيرها. قال: والذكر بينهما والخطبتان سنة. قلنا خطبة واحدة. نعم. ويقرأ التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها، ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها. قال: ويكره التنفل قبلها قبل الصلاة وبعدها. إذا خرجت إلى المصلى فلا تصلي، لأن ابن عباس يقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فصلى ركعتين، لم يصلي قبلهما ولم يصلي إيش بعدهما، لا تحية مصلى ولا صلاة ضحى بعدها، إنما يصلي الصلاة ثم ينصرف، هكذا فعل. أما إذا صلىها في مسجد فلا بأس أن يصلي تحية المسجد إذا دخل. قال: ومن فاتته صلىها بصفتها، أي بسبع تكبيرات في الأولى وخمس تكبيرات في الثانية، وقرأ بالأعلى والغاشية أو بقاف واقترب. نعم. قال رحمه الله: ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين وفي فطر آكل وفي كل عشر ذي الحجة، وفي كل عشر ذي الحجة، ويقيد عقب كل فريضة في جماعة. قال: ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيد، مطلق يعني ليس مقيد بصلاة. وقال بعض أهل العلم في صلاة أو في عيد الفطر يبدأ من صلاة فجر يوم العيد اللي هو الأول من شوال، تمام، يبدأ من الفجر وليس من الليل. قال: وفي فطر آكد وفي كل عشر ذي الحجة، كان ابن عمر وأبو هريرة ينزلان السوق فيكبران، فيكبر الناس بتكبيرهما حتى يضج السوق بالتكبير. قال: طيب، هذا التكبير الايه المطلق، اما المقيد فقال رحمه الله. نعم. قال: من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر الى عصر اخر ايام التشريق، وان نسيه قضاه ما لم يحدث او يخرج من المسجد، ولا يسن عقب صلاة عيد، وصفته شفعا: الله اكبر الله اكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. نقول: التكبير المقيد الذي يقيد دبر الصلاة من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، تبعد معايا كده يوم عرفة ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق، يصير التكبير كم يوم؟ خمسة أيام. من بعد صلاة الفجر يكبر دبر كل صلاة. قال: وإن نسيه قضاه، يعني لو نسى يكبر بعد الصلاة وافتكر بعد شوية لا بأس أن يكبر. وطبعا مسألة التكبير الجماعي والتكبير الفردي اختلف العلماء فيها، فمنهم من يقول أن التكبير الجماعي هذا ليس بمسنون، ومنهم من يقول أن الأمر واسع ولا حرج، إذا لم يستطع أن يكبر كل واحد بنفسه كبر مع الجماعة. قال: ولا يسن التكبير بعد صلاة العيد، يعني بعد الإمام ما ينتهي ما يكبرش، بل يقوم الإمام يخطب الجمعة، ومعروف أن الخطبة يخطب عفوا العيد، ومعروف في العيد أن الخطبة بعد الإيه؟ بعد الصلاة، بعكس الجمعة الخطبة قبل الإيه؟ الصلاة، ثم يقول مكبرا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد. هذا وسبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. إخواني إن شاء الله تعالى، الآن انتهى الدرس بفضل الله عز وجل.